بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءة كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الأربعاء 12 من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 وألف، وقد وصل بنا المقام إلى الآية 51 من سورة المائدة. تفضل شيخ علي. صوت واضح أبو حديثة؟ هي الآن نسمعك يا شيخ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمؤمنين المرسلين نبينا محمد عليهم ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في هذه الليلة المباركة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل العناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتفسيرا، وهذه المجالس تعقد لأجل أن يعني يجمع الله لنا بها بين العلم النافع والعبادة، لأنها هي عبادة لله عز وجل من أشرف العبادات وأجلها. وقفنا على سورة المائدة، وهذه السورة العظيمة التي فيها قصة المائدة، والتي أيضا اختصت أيضا بقصة ابني آدم قابيل وهابيل وما حصل بينهما، وكذلك أيضا ذكر فيها يعني فروع للشرائع والتحليل والتحريم والأمر والنهي إلى آخره. فوقفنا عند الآية 51 ولا لا يا أبو حذيفة؟ بلى شيخنا. نعم، استعين بالله. يلا بدينا إن شاء الله، نسأل الله لعين التيسير. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بفتح أمر من عنده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة وصفاتهم غير الحسنة ألا يتخذوهم أولياء، فإن بعضهم أولياء بعض يتناصرون بما بينهم ويكونون يدا على من سواهم، فأنتم لا تتخذوهم أولياء، فإنهم العداء على الحقيقة ولا يبالون بضركم، بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم، فلا يتولهم إلا من هو مثلهم. ولهذا قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني بعضهم أولياء وبعض يفهم منها معنيان: الأول أن اليهود أولياء لليهود والنصارى أولياء للنصارى، وقد يفهم منها المعنى الآخر أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، يعني يعينون بعضهم يعني مع بعض، ولكن ضد الإسلام والمسلمين، ضد الإسلام وأهل المسلمين، والواقع خير شاهد على ذلك، والله المستعان. نعم، أحسن الله. قال: وما قال لأن التولي التام يجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين وصفهم الظلم وإليه يرجعون وعليه يعولون. فلو جئتهم بكل آية ما تبعوا كونا قادوا لك. قال: ولما نهى الله المؤمنين عن توليهم أخبر أنه أن ممن يدعي الإيمان طائفة تواليهم، فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق وضعف إيمان يقولون إن تولينا إياهم للحاجة، فإننا نخشى أن تصيبنا دائرة أي تكون الدائرة لليهود والنصارى، فإذا كانت الدائرة لهم فإذا لنا معهم يد يكافئنا عنها، وهذا سوء ظن منهم بالإسلام. وهذا سوء ظن منهم بالإسلام، قال تعالى رادا لظن مسيء، فعسى الله أن يأتي بالفتح الذي يعز الله به الإسلام على اليهود والنصارى ويقهرهم المسلمون، أو أمر من عنده ييأسوا به المنافقون من ضمن الكافرين من اليهود وغيرهم، فيصبحوا على ما أسروا أي أضمروا في أنفسهم نادمين على ما كان منهم، وضرهم بلا نفع حصل لهم، فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين وعدل به كفر والكافرين فنادموا وحصل لهم من الغم ما الله به عليم. ويقول الذين آمنوا متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حلفوا وأكدوا حليفهم وغلظوا بأنواع التأكيدات إنهم لمعكم في الإيمان وما يلزموا من النصرة والمحبة والموالاة، ظهر ما أضمروا وتبين ما أسروا وصار كيدهم الذي كادوا وظنهم الذي ظنوا بالإسلام وعليه باطلا، فباطل كيدهم وباطل تعملهم في الدنيا، فأصبحوا خاسرين حيث فاتهم مقصودهم وحضارهم الشقاء والعذاب. قال الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأن ما كل الخلق أصابا وقاموا نفوسا وأحسنوا وأخلاقا أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه، فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل وسيلة وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه، وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير ووفقه لفعل الخيرات ودرك المنكرات وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كما أن من لوازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض نوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن سعدني لأعيدنه. ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا بل غير موجودة، وإن وجد الدعوة ومن أحب الله أكثر من ذكره، وإذا أحب الله عبدا قابل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. ومن صفاتهم أنهم أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فهم للمؤمنين أدلة، قال فهم للمؤمنين أدلة، من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلبونهم. وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته مكذبين لرسله أعزة، قد اجتمعت من معزمهم على معاداتهم وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم. قال تعالى واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم، وقال تعالى شداء وعلى الكفار رحماء بينهم في الغلظة الشديدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد فالغلظة شديدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، ولا تمنع الغلظة عليهم وشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم وشدة دعوتهم عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. قال الله وقال قولوا يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم ولا يخافون لومة لائم بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومهم على لوم المخلوقين، وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم، فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة تنتقض عزيمة عند لوم اللائمين وتفتر قوة عند عزل العادلين، وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله، فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. ولما مدحهم تعالى بما من النبي عليه من الصفات الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب، فقال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم، أي واسع الفضل والإحسان جزيل المنان قد عمت رحمته كل شيء ويوسع على أولياء من فضل ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه، فالله أعلم حيث يجعل لسانته أصلا وفرعا. قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال رحمه الله لما نهى عن ولايتكم

عبد ومن عبد الطاغوت وهم الشياطين وهو الشيطان وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت أولئك المذكورون بهذه الخصال القبيحة شر مكانا من المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم رضي الله عنهم وأتابهم في الدنيا والآخرة لأنهم أخلصوا له الدين وهذا النوع من باب استعمال أفعال التفضيل في غير بابه وكذلك قوله وأضل عن سواء السبيل أي وأبعد عن قصد السبيل قوله وإذا جاءوكم قالوا آمنا نفاقا ومكرا وهم قد دخلوا به مشتملين على الكبر وهم قد خرجوا به فمدخلهم ومخرجهم بالكبر وهم يزعمون أنهم مؤمنون فهل أشهروا من هؤلاء وأقطعوا حالا منهم والله أعلم بما كانوا يكتمون فيجازهم بأعمالهم خيرية وشرية ثم استمرت على يعدد معايبهم انتصارا لقادحهم في عباده المؤمنين فقال وترى كثيرا منهم أي من اليهود يسارعون في الإثم والعدوان أي يحرصون ويبادرون أي يحرصون ويبادرون المعاصي المتعلقة في حق الخالق والعدوان على المخلوقين وأكلهم السحت الذي هو الحرام فلم يكتفي بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك حتى أخبر أنهم يسارعون وهذا يدل على خبثهم وشرهم وأن أنفسهم مجبولة على حب المعاصي والظلم وهذا وهم يدعون لأنفسهم المقامات العالية لبئس ما كانوا يعملون وهذا في غاية الذم لهم والقدح بهم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم لفواكهم السعد أي أن لا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس الذين من الله عليهم بالعلم والحكمة من عن المعاصي التي تصدر منهم ليزول ما عندهم من الجهل وتقوم حجة الله عليهم فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم وأن يبينوا لهم الطريق الشرعي ويرغبهم في الخير ويرهبهم من الشر لبئس ما كانوا يصنعون قال الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منكم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا كانوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون قال رحمه الله يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة أي عن الخير والبر وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانا وأسوأهم ظنا بالله وأبعدهم عن رحمته التي وسعت كل شيء وملأت أقطاب العالم العلوي والسفلي ولهذا قال بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء لا أحد عليه ولا مانع يمنعه مما أراد فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الدينية والدنيوية وأمر العباد أن يتعرضوا لنفاحات جوده وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسان بمعاصيهم فيدوه سحاء الليل والنهار وخيره في جميع الأوقات مدرار يفرج كربا ويزيل غما ويغني فقيرا ويفك أسيرا ويجبر كثيرا ويجيب سائلا ويعطي فقيرا عائلا ويجيب المضطرين ويستجيب للسائلين وينعم على من لم يسأله ويعافي من طلب العافية ولا يحرم من خيره عاصية بل خيره يرتع فيه البر والفجر ويجود على أولياء بتوقيه صالح الأمان ثم يحمدهم عليها ويضيفها إليهم هو من وهي من جوده ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يتركه الوصف ولا يقطر على بال العبد ويلطف بهم في جميع أمورهم ويوصل إليهم من الإحسان ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه فسبحان من كل النعم التي بالعباد فمنه وإليه يجأرون في دفع المكاره وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه بل وكما أثنى على نفسه وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين بل ولا وجود له ولا بقاء إلا بجوده وقبح الله من استغنى بجاله عن ربه ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله بل لو عامل الله اليهود القائلين يتلك المقالة ونحوهم ممن حالوك عالم يبي بعض قولهم نهلكوا وشقوا في دنياهم ولكنهم يقولون تلك الأوقال وهو تعالى يحلوهم وعنهم ويصفعوا ويمهلهم لا يهملوهم وفي هذه الآية إثبات لصفة اليد لله سبحانه وتعالى على ما يعني اعتقدها للسنة والجماعة من غير تكييف ولا تبديل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم أحسن الله إليكم. قال وقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وهذا أعظم العقوبات على العبد أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله الذي فيه حياة القلوب والروح سواء سعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين الذي واطر منة امتن الله بها على عباده وتوجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكرا لله عليه أن تكون لمثل هذا وزيادة أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غي وطغيان إلى طغيان وكفر إلى كفر وذلك بسبب إعراضه عنها ورده لها ومعاندتها ومعارضتها لها بالشبه الباطلة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب ليكيدوا بها الإسلام وأبدوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم أطفأ الله بخذلانهم وتفرق جنودهم وانتصار المسلمين عليهم ويسعون بالأرض مسادنا يجدون ويجدون ولكن بالفساد بالأرض بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن الدخول في الإسلام والله لا يحب المفسدين بل يبغضوا مشهد الفوضى وسيجازم على ذلك ثم قال تعالى ولو أن على الكتاب يومنا آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم وهذا من كرم وجوده حين ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقلهم الباطنة ودعاهم إلى التوبة وأنهم لو آمنوا وملائكته وجميع كتبه وجميع رسله واتقوا المعاصين كفر عنهم سيئاتهم ولو كانت ما كانت وندخلهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أقاموا بأوامرهما ونواهيهما كما ندبهم الله عز وجل وحثهم ومن إقامتهما الإيمان بما دعا إليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم إليهم لأي لأجيهم ولاعتناء بهم لا كانوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لأدر الله عليهم الرزق ولأمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض كما قال تعالى ولو أن أهل القرى وآمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض منهم أي من الكتاب أمة قالت أصدتنا عملت بالتوراة والإنجيل عملا غير قوي ولا نشير وكثير منهم ساء ما يعملون أي والمسيء منهم الكثير وما سابقون منهم فقليل ما قال الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قال هذا أمر من الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأجلها وتبلغ لما أنزل الله إليه ويدخل في هذا كل ما أمر تلقت الأمة عنه صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية فبلغ صلى الله عليه وسلم أكمل تبليغ ودعا وأنذر وبشر ويسر وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله فلم يبقى خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا أعذر عنه وشهد له بالتبليغ فاضل أمتي من أصحابه ومن بعده من أئمة الدين والرجال قولوا وإن لم تفعل إلا أن تبلغ ما أنزل إليك من ربك فما بلغت رسالته فما امتثلت أمره والله يعصمك من الناس فهذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الناس وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين فإننا واصيهم بيد الله عز وجل وقد تكفل بعصمتك فأنت إنما عليك البلاغ المبين فمن اهتدى فلنفسه وما الكافرون الذين لا قصد لهم من الاتباع وهوائهم فإن الله لا يهديهم ولا يوفقهم من الخير بسبب كبرهم قال الله قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين أي قل لي أهل الكتاب منديا على ضلالهم ومعلنا ببطنهم لستم على شيء من الأمور الدينية بينكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم ولا بحق تمسكتم ولا على أصل اعتمدتم حتى تقيموا التوراة والإنجيل أي تجعلوهما قائمين بالإيمان بهما واتباعهما والتمسك به كل ما يدعوان إليه وتقيموا ما أنزل إليكم من ربكم الذي رباكم ونعم عليكم وجعل أجل إنعامه إنزال الكتب إليكم فالواجب عليكم أن تقوموا بشكر الله وأن تلتزموا أحكام الله وتقوموا بما حملتم من أمانة الله وعهده ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين قال الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن أهل الكتاب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد ووصل واحد وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله النجاة ولا خوف عليهم فيما يقبلونه أبو حذيفة نعم أعد من قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى عن أهل الكتاب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وطن واحد، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله النجاة، ولا خوف عليهم بما يستقبلونه من الأمور المخوفة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا منها. وهذا الحكم المذكور يشمل سائر الأزمنة. قال الله: لقد أخذنا ميثاق بني طبعاً يا شيخ، طبعاً بالتفصيل يخبر تعالى عن أهل الكتاب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد، وهو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وتطبيق الشريعة التي أتتهم من نبيهم في الزمن الذي يعيشون فيه. فإذا جاءهم النبي الآخر يدعوهم إلى دين جديد وجب عليهم طاعته وامتثال أمره، مثل ما حصل لليهود والنصارى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما في كتبهم وما أرشدهم إليهم أنبياءهم هم باتباعه عليه الصلاة والسلام، كما قال عيسى ذاكرا الله عز وجل عنه في كتابه: مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. فإذا اتبعوه كانت لهم النجاة، وإن خالفوه كان لهم الخسارة. أما من عاش في زمن نبيه واتبعه فهو الناجي أيضا. نعم. أحسن الله يكون. قال الله: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسل بما تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يقول تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، إعادة متقنة بالإيمان بالله والقيام بواجباته التي تقدم الكلام عليها في قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا إلى آخر الآية، وأرسلنا إليهم رسلا يتوالون عليهم بالدعوة ويتعاودون بالإرشاد، ولكن ذلك لم ينجع فيهم ولم يفيد، كلما جاءهم رسل بما لا تهوى أنفسهم من الحق كذبوه وعاندوه وعملوا أقبح المعاملة، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة يظنوا أن معصيتهم وذكرهم لا يجروا عليهم عذابا ولا عقوبة، واستمروا على باطلهم وعموا وصموا عن الحق ثم نعشهم وتاب عليهم حتى حين تابوا إليه ونابوا، ثم لم يستمروا على ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحلق بها، فعموا وصموا كثير منهم بهذا الوصف، والقليل استمروا على توبتهم وإيمانهم، والله بصير بما يعملون، فيجازي كل عامل بعملهم خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل رسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن كفر النصارى بقول إن الله هو المسيح ابن مريم بشبهة أنه خرج منهم من بلاب وخلف المعهود من الخلقة الإلهية، والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوة، وقال لهم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فأثبت لنفسه العبودية التامة ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق، إنه من يشرك بالله أحدا من المخلوقين لا عيسى ولا غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وذلك لأنه سوى الخلق بالخالق وصنعه، خلقه الله له والعبادة خالصة لغير من هي له، فاستحق أن يخلد بالنار، وما للظالمين من أنصار ينقذونه من عذاب الله أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم، زعموا أن الله ثالث ثلاثة، الله وعيسى ومريم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى. كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة؟ كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق؟ كيف قفي عليهم رب العالمين؟ قال تعالى رادا عليهم على أشفائهم: وما من إله إلا إله واحد، متصف بكيف وكل صفات كمال، منزه عن كل نقص، منفرد بالخلق والتدبير، ما بالخلق من نعمة إلا منه، فكيف يجعل معه إله غيره؟ تعالى الله عما يقولون يقولون ظالمون علوا كبيرا، ثم توعدهم بقوله: وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، ثم دعوا من التوبة عما صدر منهم بين أنه يقول التوبة عن عبادي، فقال: فلا يتوبون إلى الله أن يرجعون إلى من يحبهم وأرضاهم من الإقرار لله بالتوحيد وبأن عيسى عبد الله ورسوله، وعما كانوا يقولون ويستغفرون، وعما صدر منهم الله غفور رحيم، يغفر ذنوب التائبين ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات، وصدر دعوتهم من التوبة بالعرض الذي هو في غاية اللطف واللين، فقال: أفي قولي لا يتوبون إلى الله ثم ذكر حقيقة المسيح وأمه وحقيقة المسيح وأمه الذي هو الحق. فقال من المسيح ابن مريم إلى رسله قد خلت من قبل الرسل أي هذا غايته ومتأمره أنه من عباد الله المرسلين الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما أرسلهم به الله وهو من جنس الرسل قبله لا مزية له عليه تخرجوا عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. وأمه مريم صديقة أي هذا أيضا غاية أن كانت من الصديقين الذين هم على الخلق رتبة بعد الأنبياء. والصديقية هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل والعمل الصالح لليقين والعمل الصالح. وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبيا بل على أحوالها الصديقية وكما بذلك فضل وشرفا. وكذلك سائر النساء لم يكن منهن نبيا لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصفين في رجالك كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من قبله وأمه صديقتهم في أي شيء اتخذهم النصارى إلى عين مع الله. وقوله كان يأكلان الطعام دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب. فلو كان إلهين لاستغنى عن الطعام والشراب ولم يحتاج إلى شيء بين الإله والغني الحميد. ولما بين تعالى البرهان قال انظر كيف نبين لهم الآيات موضحة للعقل كاشفة لليقين. ومع هذا لا تفيد بهم شيئا بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم افترائهم وذلك ظلم وعناد منهم. قال الله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. أي قل لهم أيها الرسل أتعبدون من دون الله من المخلوقين الفقراء المعتادين من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وتدعون من انفرد بالضر والنفع والعطاء والمن والله هو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات العليم بالظواهر والباطن والغيب والشهادات والأمور الماضية والمستقبلة بل كامل تعالى الذي يلي أصحابه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع عبادته ويخلص له الدين. قال الله وجل الله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكرهم فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق أي لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل وذلك في المسيح ما تقدم حكايته عنهم وكقولهم في بعض المشايخ اتباع الهوى قوم قد ضلوا من قبل وان تقدم ضلالهم وضلوا كثيرا من الناس بدعوتهم اياهم الى الدين الذي هم عليه وضلوا عن سواء السبيل قصد الطريق فجمعوا بين الضلال والإضلال وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم وعن اتباع هواهم من مردية وآرائهم من مضلة. ثم قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل أي طردوا وأبعدوا من رحمة الله عز وجل على لسان داود وعيسى بن مريم أي بشهادة ما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهما وعاندوها ذلك الكفر واللعن بما عصوا وكانوا يعتدون أي بعصيانهم من الله وظلمهم لعباد الله صار سببا لكفرهم وبعدهم عن رحمة الله عز وجل فإن للذنوب والظلم عقوبات ومن معصيهم التي أحلت فيهم المسؤولات وأوقعت فيهم العقوبات أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه أي كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضا ويشترك بذلك المباشر وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عنهم ولهم كان لديهم تعظيم لربهم لا غار عن لمحارمه ولا غضب لغضبه وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبا للعقوبة ما فيه من المفاسد العظيمة منها أن مجرد السكوت فعل معصية وإن لم يباشر الساكت بينه كما يجب اجتناب المعصية بينه يجب الإنكار على من فعل المعصية ومنها ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاقتراض بها ومنها أن ذلك يجري العصاة والفسقة على الإنكار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية ويكون لهم الشنكة والضوار ثم بعد ذلك يطرف أهل الخير المقاومة أهل الشر حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا ومن أن في ترك الإنكار المنكر يندرس العلم ويكثر الجهل فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكارها للدين والعلم لها يظن أنها ليست معصية وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله على لأنه انقلاب الحقائق على نفوس ورؤية باطن حقا ومن أن السكوت على معصية العاصين ربما تزينت المعصية في صدور الناس واقتدى ببعض فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه ومنها قال فلما كان سكت عن الإنكار بهذه المتابعة نص الله تعالى أن بني إسرائيل كفار أن بني إسرائيل كفار منهم لعنهم بعبد معاصي واعتدائهم وخصم من ذلك هذا المنكر العظيم لا بيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا بالمحبة والموالاة ونصرة لا بيس ما قدمت. ذكر الشيخ في الجملة السابقة عدد من يعني الفوائد العظيمة اللي نبه على قضية ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا من الأمور التي فشت في الأمة الإسلامية بأخرة، حيث كان أو حيث وجد من يتساهل في إنكار المنكر بحجة أنه ليس من المسؤولين عن هذا الأمر، أو هناك جهات هي المسؤولة أو إلى آخره. فهذا من الأخطاء التي يرتكبها بعض المسلمين، بل الواجب هو إظهار الخيرية للأمة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ولو فشت المنكرات وكثرت، لأن القضية يا إخواني لها أضرار كثيرة جدا إذا تركت الأمة الإسلامية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هناك قضيتين لن أطيل يا إخواني، هناك قضيتين في رئيسيتين في قضية إنكار المنكر. القضية الأولى أن بعض الناس يركز عليها، ألا وهي تأثير على صاحب المنكر وإيقاف المنكر أو تخفيفه. طيب، وهذه القضية هي اللي دائما يعني يركز عليها المنكرون، فيقول إذا ما في فائدة وأني إذا تكلمت لن ينتفع هذا الفاعل المنكر، لن يخف ولن يزول، إذا ما الفائدة من إنكاري؟ نقول هناك فائدة أخرى وهي الجانب الآخر الذي يغفل عنه كثير المسلمين، وهي عدم نزول العقوبة العامة بالناس، لأن الناس إذا تركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر قد تنزل بهم عقوبة عامة. ولذلك إنكار المنكرات وإن لم يستجب أصحاب المنكر بتخفيفها أو إزالتها ففيه حفظ للمسلمين وللأمة الإسلامية من نزول العذاب العام. نعم يا شيخ، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا بالمحبه والموالاه والنصرات نبي سما قدمت لهم انفسهم هذه البضاعه الكاسده ما قدمت لهم انفسهم هذه البضاعه الكاسده والكاسده والصفقه الخاسره وهي سخط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء والخلود الدائم في العذاب العظيم. فقد ظلمتهم انفسهم حيث قدمت لهم هذا النزول غير الكريم، وقد ظلموا انفسهم اذا فوتوا النعيم المقيم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء، فان الايمان بالله وبالنبي وما انزل اليه يوجب على العبد موالاه ربه وملاءمه ولا تولي أي ومعادة من كفر به وعاده وأوضع في معاصي. فشرط ولاية الله والإيمان فشرط ولاية الله والإيمان به فشرط ولاية الله والإيمان به أن لا يتخذ أعداء الله أولياء. وأولئك لم يوجد منهم الشرط مدل على انتفاء المشروط، ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبي ومن رزقهم وموالاة أعداء الله. ثم قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع وأن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم ومحبتهم وبعد من ذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معادة للإسلام والمسلمين وأكثرهم سعين في إيصال الضرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم لهم وبغيا وحسدا وعنادا وكفرا. وتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وذكر تعالى ذلك عدة أسباب وذكر تعالى لذلك عدة أسباب من أن فيهم قسيسين ورهبانا أي علماء متزايدين وعبادا من الصوامع متعبدين. والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطم القلب ورققه ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة، فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين. ومن أنهم لا يستكبرون أي ليس فيهم تكبر ولا عتو عن انقياد الحق، وذلك موجب لقربهم من المسلمين والمحبتين، فإن المتواضع أقرب إلى القريب من المستكبر. ومن أنهم إذا سمعوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا له وفاضت أعينهم بحسب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوه، فلذلك آمنوا وأقروا به فقالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون لله بالتوحيد ولرسله برسالة وصحة ما جاءوا به ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب وهم عدول شهادة مقولة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكأنهم بيموا على إيمانهم ومسرعتهم به فقالوا ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع وأن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قال:

لا يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة ويقول أنا من عمل الشيطان وأنا رجوم واتنبوا ويتركوا لعلكم تفلحون فإن الفلاح لا يتم لا بترك ما حرم الله خصوصا هذه الفواحش المذكورة وهي الخمر وهي كل ما خمر العقل أي غطاه بسكره والميسر وهو جميع المغالبة التي بها عوض من الجانبين كالمراهنة نحوها والأنصاب وهي الأنصنام والأنداد ونحوها مما ينصب ويعبد من دون الله عز وجل والأزلام التي يستقسمون بها فهذه الأربعة الله عنها وتجر وأقبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها فمن أن نجس أي نجس خبث أي نجس خبث معنى وإن لم يكن نجسة فمن أن نجس أي نجس خبث معنى وإن لم تكن نجسة عسن والمرو قبيلة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بها وضارها ومن أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدل أعداء للإنسان ومن المعلوم أن العدو يحذر منه ويتحذر مصائده وأعماله خصوصا الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه فإن فيها هلاكة فالحزم كل العزم البعد عن عمل العدو المبين والحذر منها والخوف من الوقوع فيها ومن أنه لا يمكن فلاح للعبد إلا باجتنابها فإن النجاسة تنقسم إلى قسمين حسية ومعنوية فمن النجاسات المعنوية نجاسة الكافر إنما المشركون نجس وأيضا هذا المذكور هذا الذي ذكر في الآية نعم شكرا أحسن لكم قال ومن أنه لا يمكن للفلاح أنه لا يمكن فلاح للعبد إلا باجتنابها فإن الفلاح هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من فإن الفلاح هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة أو معوقة لله ومن أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس والشيطان حريص على بثها خصوصا الخمر والميسر ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء فإن في الخمر قال فإن في الخمر من انقلاب العقل وذهب حجا أو حجا وما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوان المؤمنين خصوصا إذا اقترن ذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمر فإنه ربما أوصل إلى قد وما في الميسر من غلبة أحد من الأقل وأخذ مالي الكثير في غير مقابلة ما هو من أكبر الأسباب العداوة والبغضاء ومن أن هذه الأشياء تصد القلب ويدفع البدن عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين يقوله قالهما العبد وبهما سعادته فالخمر والميسر يصدان عن ذلك أعظم صد ويشتغل قلبه ويذهل لبه بالاشتغال بهما حتى يمضي عليه مدة طويلة ولا أدري نوى فأي معصية أعظم وأقوى من معصية تدنس صاحبها وتجعل من أهل الخبث وتوقع في عمل الشيطان وشبهه ينقاد له كما تنقاد البهيمة دليلة راعية وتحول بين العبد وبين فلاحه وتوقع عداوة والبغضاء بين المؤمنين وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة فالفوق هذه المفاسد شيء أكبر منها. قال رحمه الله ولهذا عرض تعالى على العقول سلمة النهي عنها عرضا بقوله فهل أنتم منتقون لأن العاقل إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد انزجر عنها وكفت نفسه ولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ قال الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين قال طاعة الله وطاعة رسوله واحدة ومن أطاع الله عز وجل فقد أطاع رسوله ومن أطاع رسوله فقد أطاع الله وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله وذلك شامل لما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه ذلك ورسوله عنه كذلك وهذا الأمر عام والأوامر فإنه كما ترى يدخل به كل أمر ونهي ظاهر وباطن وقوله واحذروا أي من معصية الله ومعصية رسوله بين في ذلك الشر والخسران المبين فإن توليتم عما أمرتم به ونهيتم عنه فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وقد أدى ذلك فإن اهتديتم فلأنفسكم إن أسأتم عليها والله هو الذي يحاسبكم والرسول قد أدى ما عليه وما حمل به قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين قال رحمه الله لما نزل تحريم القول والنهي ولكن وتجد فيه نتمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم القول وهم يشربونها فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأخبر تعالى أنه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أي حرج وإثم فيما طعموا من القول والميسر قبل تحريمهما ولما كان نهي الجناح يشمل المذكورات وغيرها قيد ذلك بقوله إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات أي بشرط أنهم تاركون للمعاصي مؤمنون بالله إيمانا صحيحا موجبا لهم عمل الصالحات ثم استمروا على ذلك وإلا فقد يتصم العبد بذلك في وقت دون آخر، فلا يكفي حتى يكون كذلك حتى يأتيه أجله ويدوم على إحسانه، فإن الله يحب المحسنين في عبادة خالق المحسنين في نفع العبيد. ويدخل بهذه الآية الكريمة من طعم المحرمة وفعل غيره بعد التعليم ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله واتقى وآمن وعمل صالحا فإن الله يغفر له ويرتفع عنه الإثم في ذلك. قال الله وجل الله: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عنا سلفه من عذب ينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال رحمه الله: هذا من منن الله عز وجل على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدرا ليطيعوا ويقدموا ويقدم على بصيرة، ويهلك من هلك عن بينة ويحمن حي عن بينة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لابد أن يختبر الله إيمانكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد أي شيء غير كثير فتكون محنة يسيرة تغليظا منه تعالى ولطفا، وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به لتنالوا أيديكم ورماحكم، أي تتمكنون من صيده ليتم بذلك الابتلاء لا غير مقدور عليه بيد ولا روح، فلا يبقى للابتلاء فائدة. ثم ذكر الحكمة بذلك الابتلاء فقال: ليعلم الله عن علما ظاهرا للخلق يترتب عليه ثواب العقاب من يخاف بالغيب فيكف عما نهى الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه فيجيبه ثوابا جزيلا ممن لا يخاف بالغيب، فلا تدع معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه. فمن اعتدى منكم بعد هذا البيان الذي قطع الحجج ووضع السبيل فله عذاب أليم أي مؤلم موجع لا يقدر على وصيه إلا الله عز وجل، لأنه لا عذر لذلك المعتدي، والاعتبار بمن يخاف بالغيب وعدم حضور الناس عنده. وأما إظهار مخافة الله عند الناس فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس فلا يثاب على ذلك. قال ثم صرح بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بالحج والعمرة، والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدمة القتل وعن مجاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة على قتله، حتى إن انتهى من ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله. وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم أنه يحرم على المحرم قتله وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام. وقوله: ومن قتله منكم متعمدا أي قتل صيدا عمدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم أي الإبل والبقر والغنم، فينظر ما يشبهه شيئا من ذلك فيجب عليه مثله ويذبح ويتصدق به، والاعتبار بالمواثلة يحكم به ذو عدل منكم يعرفان الحكم ووجه الشبه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث قضوا بالحمامة شاة وفي النعمة بدنة وفي بقر الوحش عن اختلاف أنواع بقرة، وهذا كله مما يشبه شيئا من النعم ففيه مثله، فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته كما هو القاعدة في المتلفات. وذلك الذي لابد أن يكون أجنب بلغ الكعبة أن يذبح في الحرم أو كفارة طعام مساكن أو كفارة ذلك الجزائي طعام مساكن يجعل مقابلة المثل من النعم طعام يطعم المساكين. قال كثير من العلماء: يقوم الجزاء فيشترى بقيمته طعام فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو عدل، ذلك الطعام صياما يصوم عن طعام كل مسكين يوما ليذوق بإيجاب الجزاء المذكور عليه وبال أمره، ومن عدى بعد ذلك فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال: وإنما نص الله عز وجل على المتعمد لقتل الصيد مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمقتنع كما هو القاعدة الشرعية أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة فإنه يضمن على أي حال كان إذا كان يتلف بغير حق، لأن الله عز وجل رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام، وهذا للمتعمد، وأما المقتنع فليس عليه عقوبة إنما عليه جزاء. هذا قول جمهور العلماء والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا جزاء على غير المتعمد كما لا يفعل عليه. ولما كان الصيد يشمل الصيد البرية والبحرية استثنى تعالى الصيد البحرية فقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه أي أحل لكم بحال إحرام صيد البحر وهو الحي من حيوانات وطعمه وهو الميت منها. ذكر هنا قال في هامش النسخة باء: هذا جواب الجمهور من هذا القيد الذي ذكره الله، وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد وهو ظاهر الآية، والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس والأموال من هذا الموضع الحق فيه لله، فكما لا إثم لا جزاء بإتلاف نفوس الآدميين وأموالهم. قال وطعامه وهو الميت منها بدل ذلك عن حل ميتة دعا متاعا لكم لسيارته الفائدة به باعته لكم أنه ليجن دفاعكم ودفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ويؤخذ من لفظ الصيد أنه لابد أن يكون وحشيا لأن الإنسان ليس بصيد مأكولا فإن غير المأكول لا يصمد ولا يطلق ولا يسمى الصيد واتقوا الله الذي إليه تحشرون أي تقوموا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه واستعينوا على تقوى بعلمكم أنكم إليه تحشرون فيجازيكم هل قمتم بتقوى فيثيبكم ثواب الجزاء لم تقوموا بها فيعاقبكم قال الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشر الحرم والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلى البلاغ والله يعلم ما تبهدون وما تكتمون قال رحمه الله يخبر تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقوموا بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم فبذلك يتم إسلامهم به تحط أوزارهم وما تحصل لهم بقضاء العطايا الجزيلة والإحسان الكثير وبسببه تنفق الأموال وتقتحم من أجل الأهوال قال ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين ويتعارفون ويستعين بعضهم ببعض ويتشاورون على المصانع العامة وتناقض بهم الروابط في مصانعهم الدينية والدنيوية قال تعالى ليشهد منافع لهم ويذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ومن أجل كون البيت قياما للناس قال من قال من العلماء إن حج بيت الله فرض كفاية في كل سنة فلو ترك الناس حجه لا أتم كل قادر بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهم وقامة القيامة وقوله والذي والقلائد أي وكذلك جعل الذي والقلائد التي أشرف أنواع الذي قياما للناس ينتفعون بهما ويتعبون عليهما ذلك أن تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم فمن علمي أن جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلمون من مصالحكم الدينية والدنيوية اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم أي ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه جزم واليقين تعلمون أنه شديد العقاب العاجل والآجل على من عصاه وأن غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه فيثمر لكم هذا العلم الخوف من عقابه ورجاء لمغفرة وثوابه وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء ثم قال تعالى ما على الرسول إلى البلاغ وقد بلغ كما أمر وقام بوظيفته وما سوى ذلك فليس له من الأمر شيء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون فيجازيكم بما يعلمه تعالى منكم قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أي قل للناس محذرا عن الشر ومرغبا في الخير لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء فلا يستوي الإيمان والكفر ولا الطاعة والمعصية ولا أهل الجنة وأهل النار ولا العمل الخبيث ولا العمل الطيب ولا المال الحرام بالمال الحلال ولو أعجبك كثرة القبيض بإنه لا ينفع صاحبه شيئا بل ينظره في دينه ودنياه فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون فأمر أولي الألباب أهل العقول الوافية والآراء الكاملة فإن الله تعالى يوجه إليهم خطابهم الذين يؤبوا لهم ويرجى أن يكون فيهم خير ثم أقرأ أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه فمن اتقاه أفلح كل الفلاح ومن ترك تقواه حصل له الخسران وفاتته الأرباح قال الله وجل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبعد لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبعد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين قال رحمه الله ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينتهم سألتهم أحسنتهم وذلك كسؤال بعض المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبائهم وعن حالهم في الجنة والنار فهذا ربما أنه لو بوين للسائل لم يكن له فيه خير وكسؤال من الأمور غير الواقعة وكسؤال الذي يترتب عليه تجديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة وكسؤال عما لا يعني في هذه الأسئلة وما أشفاها ما هي المنهي عنها وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك فهو مأمور به كما قال تعالى فاسألوه أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون قولوا وإن تسألوا عنه حين ينزل القرآن تبدأ لكم أي وإذا وافق سؤالكم محله وسألتم عنه حين ينزل عليكم القرآن فتسألون عن آية أشكالات أو حكما أو عن آية كلا تمحق من خفي وجوه عليكم في وقت يمكنه فيه نزول الوحي من السماء تبين لكم وتظهر وإلا فسكتوا عما سكت الله عنه وعفى الله عنها أي سكت معافين عباده منها فكل ما سكت الله عنه فهو مما باحه وعفى عنه والله غفور حليم لا لم يزل بالمغفرة موصوفا وبالحلم والإحسان معروفا فتعرضوا لمغفرة وإحسان واطلبوا من رحمته ورضوانه قال وهذه المسائل التي نويتم عنها قد سأل قوم من قبلكم أي جنس وشبه سؤال تعنت النسفان فلما بينت ومجاتهم أصحوا بها كاملين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم إنما هلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم قال الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قلنا لهم تعالوا لما أنزل الله وإلى الرسول قالوا وحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما أحله الله فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئا من مواشيهم محرما على حسب صناعتهم التي عرضت ما أنزل الله. فقال ما جعل الله من بحيرة وهي ناقة يشق ناؤودونها ثم يحرمون ركوبا ويرونها محترما ولا سائبة ولا ويناقة أو بنقرة أو شاة إذا بلغت شيئا يصطنعوا عليه سيبها فلا تغتم ولا يحمل عليها ولا توكل. وبعضهم يندر أو يندر شيئا مما ليجعل سائبا ولا حامل أي جمل يحمى فروان الركب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم. فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان وإنما ذلك افتراء على الله وصادرة من جانب عدم عقلهم. ولهذا قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون فلا نقل فيها ولا عقلا. ومع هذا فقد أعجبوا بأرائهم التي بنيت على الجهلة والظلم. فإذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله أعرضوا ولم يقلوا وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين ولو كان غير سديد ولا دين ينجي من عذاب الله ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية لأن الأمر ولكن آباءهم لا يعقلون شيئا ليس عندهم من المعقول شيء ولا من العلم ولو دا شيء. فتبا لمن قلد من لا علم عنده صحيح من لا علم عنده صحيح ولا عقل رجيع ولا وترك اتباع ما أنزل الله واتباع رسوله الذي يملأ القلوب علما وإيمانا وهدى وإيقانا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم من الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم اجتهدوا في صلاة وكملها والزام يسلك الصراط المستقيم بينكم إذا صلعتم لا يضركم من ضل إلى عن الصراط المستقيم ولم يعتدي الذين قوم وإنما يضر نفسه ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهما فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه فإنه لا يضر ضلال غيره. وقوله إلى الله مرجعكم جميعا أيمانكم يوم القيامة واجتماعكم بين يدي الله تعالى وفينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. قال الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إذن إذا وعد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقول سمعني بالله إني ارتبتم لنا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادة ما هم اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد إيمانهم بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا الله ولا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى خبر متضمن للأمر به شهد اثنين على الوصية إذا حضر الإنسان مقدمة الموت على إيمان فينبغي له أن يكتب وصيته ويشهد عليها اثنين من ذوي عدل ممن يعتبر شهادتهما أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين. إن أنتم ضربتم في الأرض استمرتم بها فأصابتكم مصيبة الموت أي فاشهدوهما ولم يأمر به شهادهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقول ويؤكد عليهما بأن يحبس من بعد الصلاة التي يعظمونها فيقسمان بالله أنهما صدق وما غير ولا بدل هذا. إن ارتبتم بشهادتهما فإن صدقتم فلا حاجة إلى القسم بذلك. ويقولان لنا نشتري بها بأيماننا ثمنا بأن نكذب فيها لأجل عرض من الدنيا ولو كان ذا قرب فلا نراعي لأجل قربه منا ولا نكتم شهادة الله بل نؤديها على ما سمعنا. إن إذن إن كتبنا من الآثمين فإن عذر على أنهما شهيدين استحقا إثما فإن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خانا فأقران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان أي فليقوم رجلان من أولياء الميت وليكون من أقرب الأولياء إليه فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما أي أنهما كذبا وغير وقالا وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين أي إن ظلمنا واعتدينا وشهدا بغير الحق. قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على أولياء الميت حين تضره من الشاهدين الخيانة أو من الشاهدين الخيانة ذلك أدنى يقرب أن يأتوا بشهادة على وجهها حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات أو يقرب أن ترد إيمانهم بعد إيمانهم أي لا تقبل إيمانهم ثم ترد على أولياء الميت. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين وصلهم الفسق ولا الذين وصلهم الفسق فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. وحصل هذا أن الميت إذا حضره الموت في سفر رحمه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين أنه ينبغي أن يوصي شهيدين مسلمين عدلين فإن لم يجد إلا شهيدين كافرين إجازة أن يوصي إليهما ولكن ليجد كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلفون من بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا كذب أنهما ما خانا ولا كذب ولا غير ولا بدلا فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما فإن لم يصدقهما وجدوا قليلا تدل على كذب الشهيدين فإن شاء أولياء قال فإن شاء أولياء. طب يا أخوة أغلقوا الكاميرات الله يحفظكم، الذي يستمع لنا يغلق الكاميرا ولا يزعجنا حفظكم الله بهذا. قال وعاصم هذا أن الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مظنته قلة شهود المعتبرين أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين، فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما، ولكن يهديكم بما بين الأولياء إذا ارتبوا بما فإنهم يحلفون من بعد صلاة أنهم ما قنا ولا كذبا ولا غيرا ولا بدلا فيبرأني بذلك من حق يتودوا إليهما، فإن لم يصدقوهما ووجدوا قليلة تدل على كذب الشاهدين، فإن شاءوا لهم الميت فليقوم منهم اثنان فيقسمان بالله لشهادتهما حق من شهادة الشاهدين الأولين وأنهما قنا وكذبا فيستحقون منهما ما يدعون. وهذه الآية الكريمة نزلت في قصة تميم الداري وعدي بن بداء المشهورة حين أوصلهما العدو والله أعلم. قال ويستدل بالآية الكريمة على عدة أحكام، بس للتبيين هذه القصة حصلت في تميم وعدي قبل إسلامهما، كانا نصرانيين قبل إسلامهما رضي الله عنهما. قال ويستدل بالآية الكريمة على عدة أحكام، منها أن الوصية مشروعة وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي، ومنها أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمة الموت وعلمته ما دام عقله ثابتة، ومنها أن شهادة الوصية لابد فيها من اثنين عدلين، ومنها أن شهادة الكافرين فيها الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقولة لوجود ضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ وهذه دعوة لا دليل عليها، ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم معناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها جواز السفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور، ومنها جواز السفر للتجارة، ومنها أن الشهيدين إذا ارتيب منهما ولم تمت قليلة تدل على خيانتهما، وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى، ومنها أنه إذا لم تحصل تهامة ولا ريب فلا لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما، ومنها تعظيم أمر الشهادة عنده وضافها تعالى إلى نفسه وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط، ومنها أنه يجوز امتحان الشهيدين عند الربا منهما وتفريق ما لينظر عن شهادتهما، ومن أنه إذا وجدت قرائن دالة على كذب الوصيين في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت يقسم بالله أن إيماننا أصدق من إيمانهما ولقد خان وكذا، ثم يدفع إليهما ما ادعيا وتكون القليلة مع إيمانهما قائمة ما قام البينة. قال الله جل الله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. إنك أنت تعلم الغيوب. قال الله يا عيسى بين مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أنيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهله، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها وتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا سحر مبين. يخبر تعالى قال يخبره تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام، وأن الله يجمع جنبه وأن الله يجمع به جميع الرسل فيسألهم ماذا وجبتم أي ماذا أجابتكم به أمامكم فقالوا لا علم لنا وإنما العلم لك يا ربنا، فأنت أعلم منا إنك أنت أعلم الغيوب تعلم الأمور الغائبة والحاضرة. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ قرى بقلبك ولسانك وقم بواجبها شكرا لربك حيث أنعم عليك نعما ما أنعم بها على غيرك إذ أيتك بروح القدس أي إذ قويتك بالروح والوحي الذي طهرك وزكاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله ودعوة نسبيله. وقيل إن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام، وأن الله عز وجل أعانه به وبملازمته له وتثبيته في المواطن المشقة تكلم الناس في المهد، وكان المراد بالتكريم هنا غير التكريم المعود الذي هو مجرد الكلام، وإنما المراد بذلك التكريم الذي ينتفع به المتكلم والمخاطب، وهو الدعوة إلى الله ولعيسى عليه السلام من ذلك ما ليخواني من أولي العزم من المرسلين من التكريم في حال كولاة من رسالة ودعوة إلى الخير والنهي عن الشر، وامتاز عنهم بأنه كلم الناس بالمال فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا،

قال فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت، ولهذا قال ونعلم أن قد صدق تنهينا على صدق ما لتبينه حق وصدق ونكون عليها من الشاهدين فتكون مصرعة لمن بعدنا نشهدها لك فتقوم الحجة ويحصلها زيادة برهان بذلك. فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعلم مقصوده ما جابه من إلى طلبهم في ذلك فقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، أن يكون وقت نزولها عيدا موسما يتذكر به هذه الآية العظيمة وتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر السنين كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومنسك ومذكرا لآياته ومنبيا على سنن المرسلين وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهم وارزقنا وأنت خير الرازقين اجعلها لنا رزقا. فسأل عيسى عليه السلام نزلها وأن تكون بها لآياتين مصلحتين مصلحة الدين بأن تكون آية باقية ومصلحة الدنيا قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لأنه شهد الآيات الباهرة وكفر عنادا وظلما فاستحق العذاب الأليم والعقاب الشديد، وأعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلها وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعيد ولم يذكر أنه أنزلها، فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك، ويدل على ذلك أنه لم يذكر بالإنجيل الذي به أيدي النصارى ولا له وجود يحتمل، ويحتمل أنها نزلت كما وعد الله وأنه لا يخلف الميعاد، ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأيديه من الحظ الذي ذكروا به فنسوها، أو أنه لم يذكر بالإنجيل أصلا وإنما ذلك كان متوارثا بينهم ينقله الخلف عن السلف، فاكتب الله بذلك عن ذكره في الإنجيل ويدل على هذا المعنى قوله ونكون عليها من الشاهدين والله أعلم بحقيقة الحال. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من إلهين من دون الله، وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقول الله هذا الكلام لعيسى فيتبرأ منه عيسى ويقول سبحانك عن هذا الكلام القبيح وعما لا يليق به، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق أي ما ينبغي لي ولا يليق، وأن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي بينه، وليس أحد من المخلوقين لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقامي إلا إياه، وإنما الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون وبقراء عاجزون، وإن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأنت أعلم بما صدر مني وأنت أعلم الغيوب، وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه، فلم يقل عليه السلام لما قل شيئا من ذلك، وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كلام كل مقالة تنافي منصبه الشريف، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزه ربه عن ذلك تم تنزيل ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة، ثم طمع بذكر ما أمر به بني إسرائيل فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فأنا عبد متابع لأمرك لا متجري على عظمتك، أن يعبد الله ربي وربكم ما أمرتم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له والمتضمن للنهي وعن اتخاذي وأمي إلهين من دون الله، وبيان أني مع عبيد مربوب، فكما أنه ربكم وربي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أشهد على من قام بهذا الأمر ممن لم يقم به، فلما توفيتني كنت ترقب عليهم مطلع على سرائرهم وضمائرهم وأنت على كل شيء جيد علما وسمعا وبصرا، فعلمك قد أحاط بالمعلومات وسمعك بالمسموعات وبصرك بالمبصرات، فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمون فيه من خير وشر، إن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم بأحوالهم، فلولا أنهم عباد متمردون لم تعذبهم، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة، لا كمن يغفر ويعفو عن عاجز وعدم القدرة الحكيم، حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسهم المغفرة، قال الله مبينا لحال عباده يوم القيامة ومن الفائز منهم ومن الهالك ومن الشقي ومن السعيد، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على صراط المستقيم والذي القويم، فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق الذي إذا أعلم الله في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ولهذا قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، والكاذبون بضدهم سيجدون ضرر كذبهم وافتراهم وثمرة أعمالهم فاسدة، لله ملك السماوات والأرض لأنه الخالق لهما هو المدبر لذلك بحكمته بحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي، ولهذا قال وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته ومسخرة بأمره، تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان، والحمد لله رب العالمين. تفضل شيخ علي. اللهم لك الحمد على التمام، أسأل الله أن ييسر لنا ولكم ختم هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. سورة الأنعام يا أخوان كما هي معلومة لديكم وهي في الكتاب هي من السور المكية، وترتيبها السادس من سور المصحف، وهذه السورة تعرضت لذكر النعم على التفصيل ما لم يذكر في سورة أخرى. وطبعا هذه السورة أيها الأحبة تناولت القضايا الكبرى الأساسية لأصول العقيدة والإيمان، وهذه القضايا يمكن تلخيصها فيما يلي: أولا توحيد التوحيد وإثبات أصول الاعتقاد عن طريق المناظرة والجدال والجواب عن السؤال كوجود الله وتوحيده وصفاته وآياته في الأنفس والآفاق. ثانيا إثبات الوحي والرسالة والرد على الشبهات المتعلقة بها. ثالثا إثبات البعث والحساب يوم القيامة. وتعتبر سورة الأنعام أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة، فهي تقرر حقيقة الدين وتثبت دعائمه وتفند شبه المعارضين له بطريقة التنويع العجيب في المناظرة والمجادلة. وختمت السورة بالوصايا العشر التي نزلت في كل الكتب السابقة ودعا إليها جميع الأنبياء. أيضا هذه السورة لها مميزات، من مميزاتها أنها نزلت جملة واحدة، وأنها من أجمع السور لأحوال العرب في الجاهلية. ومن مميزاتها أنها جمعت أسماء 18 رسولا في 4 آيات. وأيضا من مميزاتها أنها اختصت بالوصايا العشر التي نزلت في كل الكتب السابقة. أيضا هذه السورة أيها الأحبة اللي هي سورة الأنعام بدأت بما ختمت به السورة السابقة، وسورة المائدة ختمت بقوله تعالى: لله الملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وبدأت سورة الأنعام بذكر بعض أنواع ملكه كخلق السماوات والأرض والظلمات والنور إلى آخر ذلك. تفضل يا شيخ. أحسن الله لكم شيخنا. قال: تفسير سورة الأنعام ومكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. قال رحمه الله: هذا إخبار عن عبده والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال عموما وعلى هذه المذكورات خصوصا. فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض الدالة على فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض الدالة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير وعلى جعله الظلمات والنور، وذلك شامل للحس من ذلك كالليل والنهار والشمس والقمر والمعنوي كظلمات الجهل والشك والشرك والمعصية والغفلة ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة قال: واليقين والطاعة، وهذا كله يدل على دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة وإخلاص الدين له، مع هذا الدليل ووضوح البرهان. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون به سواء يسوونهم به في العبادة والتعظيم، وعنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال، وهم فقراء وعاجزون ناقصون من كل وجه. هو الذي خلقكم من طين وذلك بخلق مادتكم وأبيكم آدم عليه السلام، ثم قضى أجلا أن يضرب لمدة إقامتكم في هذه الدار أجلا تتمتعون به وتمتحنون وتبتلون بما يرسل إليهم به رسولا ليبلوكم أيكم أحسن عملا ويعمركم ما يتذكر به من تذكر. وأجل مسمى عنده وهي الدار الآخرة التي ينتقل العباد إليها من هذه الدار فيجازهم بأعمالهم من خير وشر. ثم مع هذا البيان التام وقطع الحجة أنتم تمترون أي تشكون في وعد الله ووعدي ووعيدي ووقوع الجزاء يوم القيامة. وذكر الله الظلمات في جمع لأنه كثرة مواديها وتنوع طرقها، ووحد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد فيها، وهي الصراط المتضمنة للعلم بالحق والعمل به، كما قال تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو قال الله: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون، أي وهو المألوف المعبود في السماوات والأرض فعل السماء والأرض متعبدون لربهم خاضعون لعظمته المستكينون العز وجلاله، الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون والصديقون والشهداء والصالحون، وهو تعالى يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون فاحذروا معاصيه وارغبوا بالأعمال التي تقربكم منه وتدنيكم رحمته، وحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته. قال الله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء وما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هذا يقر منه تعالى عن إعراض المشركين وشدة تكذيبهم وعداوتهم وأنهم لا تنفع فيهم الآية حتى تحل بهم المثلات. فقال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الدالة على الحق دلالة قاطعة للداعية لهم إلى اتباعه وقبوله إلا كانوا عن معرضين لا يلقون لا بالا ولا يسقون لا سمعا وقد انصرفت قلوبهم إلى غيرهم وولوا أدبارا. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم الحق حق وأن يتبع ويشكر الله على تيسيره لهم وتيسير به. فقابلوا برد ما يجب مقابلته به واستحقوا العقاب الشديد فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فإذا سوف يرون ما استهزأوا به أنه الحق وصدق ويبين الله للمكذبين كذبهم وافتراهم وكانوا يستهزئون بالبعث والجنة والنار. فإذا كان يوم القيامة قيل للمكذبين هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وقال تعالى وقال سموا بالله جاء دائمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثم وراء من يعتبروا بالأمم السابقة فقال ألم يرونكم ألتنا من قبل من قرن أي كم تتابع إهلاكنا للأمم المكذبين ومهنهم قبل ذلك الإهلاك بأن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاية وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا نارا تجري من تحتهم تنبت لهم بذلك ما شاء الله من زروع وثمار يتمتعون بها ويتناولون منها ما يشتهون. فلم يذكروا الله عز وجل على نعمه بل أقل ولا شهوات ولا نهتهم وألهتهم أنواع اللذات فجاءتهم رسولهم بالبينات فلم يصدقوا فردوها وكذبوها فألكهم الله بذنوبهم وأنشأ من بعدهم قرنا آخرين. فهذه سنة الله وذهبوا في الأمم السابقين واللاحقين فاعتبروا من قص الله عليكم نبأهم. قال الله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاسهم فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا قضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم يلبسون. هذا إخبار من الله عز وجل للرسول عن شدة عناد الكافرين وأنه ليس تكذيب من قصور فيما جئتم به ولا لجهل منهم بذلك إنما ذلك ظلم وبغي لا حيلة لكم به. فقال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاسهم فلمسوا بأيديهم وتيقنوا لقال الذين كفروا ظلما وعلوا إن هذا إلا شعر مبين. أفأي بينة عظم من هذه البينة وهو هذا قول مشنع في عهد كبر محسن الذي لا يمكن من له أدنى مسكة من عقله دفعة. وقالوا أيضا تعنوا تم بنيا على الجهل وعدم العلم بالعقول لولا أنزل عليه ملك هل أنزل مع محمد ملك يعاونه ويساعده على ما هو عليه بزعمهم أنه بشر وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. قال الله في بيان رحمة ولطف بعباده حيث أرسل إليهم بشرا منهم ليكونوا الإيمان بما جاء به عن علم وبصيرة وغيب. ولو أنزلنا ملكا برسالتنا لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة بالحق ولكان إيمانا بشهادة الذي لا ينفع شيئا وحده. وهذا إن آمنوا والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة فإذا لم يؤمنون قضي الأمر بالتعديل إلى الهلاك وعليهم عذاب ضارهم. لأن هذه سنة الله في من طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها فيرسل الرسول البشري إليهم بالآيات البينات التي يعلم الله أنها أسرع للعباد وأرفق بهم علمها لله. الكافرين والمكذبين خير لهم وأنفع فطلبهم لإنزال الملائكة شر لهم لو كانوا يعلمون. ومع ذلك فالملك لو أنزل عليهم أرسل لم يطلقوا التلقي عنه ولا احتملوا ذلك ولا طاقة قوام الفانية. فلو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأن الحكمة لا تقتضي سوى ذلك ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولا كان الأمر مختلطا عليهم وهم ملبوسا. وذلك من سبب ما لبسوا على أنفسهم فإنهم بنوا أمرهم على هذه القناة التي بها اللبس وعدم بيان حقهم. فلما جاءهم الحق من طرقه الصحيحة وقواعده التي هي قواعده لم يكن ذلك هداية لهم إذا اهتدى بذلك غيرهم ودم حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى وفتحوا باب الضلال. قال الله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فعاقب الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول تعالى مسلي لرسله صلى الله عليه وسلم ومصبرا ومتهددا أعداء ومتوعدا ولقد استهزئ برسل من قبلك لما جاءوا أمامهم بالبينات كذبوهم واستهزئوا بهم وأمر ما جاءوا به فهلكهم الله بذلك الكبر والتكذيب. ووفاهم من العذاب أكفل نصب. فعاقب الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فاعذروا أيها المكذبون أن تستمروا على تكذيبكم ويصيبكم ما أصابهم. فإن كنتم في ذلك وأمرتم فسروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين فلن تجدوا إلا قوما مهلكين. وأماما في المثلات تالفين قد وحشت منهم المنازل وعديما من تلك الربوع كل المتمتعين بسرور نازل. أبادهم الملك الجبار وكان ناباهم عبرة لأولي الأبصار. وهذا السير المأمر به سير القلوب والأبدان الذي يتولد من الاعتبار. وأما مجرد النظر من غير اعتبار فإن ذلك لا يفيد شيئا. قال الله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله إن كتب على نفسه رحمة لا يجمع عنا أخذناكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين بالله مقررا لهم وملزما بالتوحيد مما في السماوات والأرض من الخالق لذلك المالك له المتصرف به قل لهم لله وهم موقنون بذلك لا يمكنون. فلا حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد. وقوله كتب على نفسه رحمة أي العالم العلوي والسفلي العالم العلوي والسفلي تحت ملكه وتدبيره وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته وإحسانه وتغمدهم برحمته وامتنانه وكتب على نفسه كتابا أن رحمته تغلب غضبه وأن العطاء أحب إليه من المال وأن الله قد فتح لجميع عباده أبواب رحمته لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم ودعاهم إليها إن لم تمنعهم من طلبها معاصم وعيوبهم. وقال وقول ولا يجمعنكم يوم القيامة إلى يوم القيامة لا ريب فيه وهذا قسم منه وهو أصدق المخبرين وقد أقم على ذلك من الحجج والبراهين ما يجعله حقا يقين. ولكن ما الظالمون إلا جحودا وأنكروا قدرة الله عز وجل على بعض الخلائق فأوضعوا في معاصي وتجضوا على الكبر به فخسروا دنيا أخرى. ولهذا قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال الله وله ما سكن في الليل والنار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال رحمه الله تعالى اعلم أن هذه سورة الكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله مكذبين لرسوله. فهذه لا تذكر الله عز وجل فيها ما يتبين به الهدى وينقمع به الشرك فذكر أن له تعالى ما سكن بالليل والنهار وذلك والمخلوقات كلها من عدمية وجنية وملائكتها وحيواناتها وجمادتها فالكل خلق مدبرون وعبيد مسخرون لربهم العظيم القاهر المالك. فهل يصح بعقل ونقل أن يعبد من هؤلاء الممالك الذين لا نفع عنده ولا ضر ويترك الإخلاص للخالق المدبر المالك الضار النافع أم العقول سلمة والبطن سقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة والحب والخوف والرجاء لله رب العالمين السميع لجميع الأصوات عن اختلاف اللغات تفنن العدد العليم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كما يكون المطلع على الظواهر والبواطن. قل يا أولئك المشركين بالله غير الله يتخذ ولي من هؤلاء المخلوقات العاجزة من هؤلاء المخلوقات العاجزة أيتولاني وينصرني فلا تأخذ من دونه تعالى وليا لأنه فاطر السماوات والأرض خلق ما هو مدبر ما هو يطعم ولا يطعم أيها الرازق لجميع الخلق من غير حاجة منه تعالى إليهم فكما يقولون تخدم لي غير الخالق الرازق الغني الحميد. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم لله بالتوحيد من قدره بالطاعة يعني أولى من غير بالتتالي أو من ربي ولا تكونن من المشركين أي ونويت أيضا عن أن أكون من المشركين لا في اعتقادهم ولا في مجالتهم ولا في الاجتماع بهم فهذا أفرض الفروض علي وأوجب الواجبات. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فإن المعاصي في شرك توجب الخلود في النار وسخط الجبار وذلك اليوم واليوم الذي يخاف عذبه ويحذر عقبه لأنه من صرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم ومن نجا فيه فهو الفائز حقا كما أن من لم ينجو منه فهو الهالك الشقي. ومن أدلة التوحيد أنه تعالى المفرد بكشف الضراء وجلب الخير والصبر. ولهذا قال وليم وإن يمسسك الله بضر من فقر أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو نحو فلا كاتب له إلا هو وإن يمسسك بغيره فهو على كل شيء قدير. فإذا كان وحده النافع الضار فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية وهو القاهر فاقع بيده فلا يتصرف فيه منه متصرف ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكنون إلا بمشيئته وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه بل مدبرون مقهورون. فإذا كان هو القاهر وغيره مقهورا كان هو المستحق للعبادة وهو الحكيم فيما أمر به ونهى وأتاب وعاقب وفيما خلق وقدر القدير المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور وهذا كله من أدلة التوحيد. قل لهم لما بينا لهم الهدى ووضحنا لهم المسالك أي شيء أكبر شهادة على هذا الأصل العظيم قل الله أكبر شهادة فهو شهيد بيني وبينكم. فلا أعظم منه شهادة ولا أكبر، وهو يشهد لي بإقراري وفعلي فيوقنني على ما قلت لكم، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالله حكيم قدير، فلا يليق بحكمته وقدرته أن يوقر كاذبا عليه زاعما أن الله أرسله ولم يرسله، وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره، وأن الله أباح له دماء من قال فهو أموالهم ونسائهم، ومع ذلك إن صدقوا بإقراره وبفعله فيميته على ما قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة، وينصره ويخذل من قال فوعده، فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟ وقوله: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، وأوحى الله إلي هذا القرآن الكريم لمن بعدكم وصعدكم لينذركم به من أن يقابل العلم والنذارة، وإنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب والترهيب وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي من قام بها فقد قابل النذارة. فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبون، وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية. ولما بين تعالى شهادته التي يكون شهادة على توحيده قال: قل لأولئك المعارضين لخبر الله والمكذبين لرسله أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، أي إن شهدوا فلا تتبعهم، فوالزم بين شهادتي أصدق القائلين ورب العالمين وشهادة أزكى الخلق مؤيداتي بالبراهين القاطعة والحجج استطعت على توحيد الله وحده جريك لهم وشهادة أهل الشرك الذين ما رجت عقولهم وديانهم وفسدت أراهم وأخلاقهم وأضعكوا على أنفسهم العقلاء، بل خالفت شهادتهم في طارهم وتناقضت أقوالهم على إثباتي أن مع الله آلهة أخرى، مع أنه لا يقوم على ما خلفه أدنى شبهة فضلا عن الحجج، واختر لنفسك أي شهادة إن كنت تعقل، ونحن نختار لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه الذي أمرنا الله بالاقتداء به، فقال: فقل إنما هو إله واحد، أي منفرد لا يستحق العبودية والإلهية سوى، كما أنه منفرد بالخلق والتدبير، وإنني بريء مما تشركون به من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع الله. فهذا حقيقة التوحيد، إثبات الإلهية لله ونفيه عما عدا. قال: لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضده، ذكر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفون ويعرفون صحة التوحيد كما يعرفون أبناءهم، إلا شك عندهم فيه بوجه، كما أنهم لا يشتبهون بأولادهم خصوصا البنين الملازمين في غالب لآبائهم، ويحتمل أن الضمير عائد إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الكتاب لا يشبهون بصحة رسالته ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوته التي تنطبق عليه ولا تصح لغيره. والمعنيان متلازمان، قوله: الذين خسروا أنفسهم فوتوها ما خلقت له من الإيمان والتوحيد، وحرموا الفضل من الملك المجيد أو حرموا الفضل من الملك المجيد فهم لا يؤمنون، فإذا لم يوجد الإيمان منهم فلا تسعى عن الخسار والشر الذي يحصل لهم. قال الله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، أي لا أعظم ظلما وعنادا ممن كان فيه أحد الوصفين، فكيف لو اجتمع افترى الكذب على الله وهو يكذب بآياته التي جاءت بها المرسلون، فإن هذا أظلم الناس، والظالمون لا يفلح أبدا، ويدخل بهذا كل من كذب على الله وبادعاء الشريك أو العوين أو زعم أنه ينبغي أن يعبد غيره أو اتخذ له صعبة ولدا، وكل من رد الحق الذي جاءت به الرسل أو قام مقام. قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين وأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن مال أهل الشرك يوم القيامة، وأنهم يسألون ويوبخون فيقال لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون أن الله ليس له أي إن الله ليس له شريك، وإنما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء. ثم لم تكن فتنتهم أي لم يكن جوابهم حين يفتنون ويختبرون بذلك سؤالي إلا إنكارهم من شركهم وحليفهم أنهم ما كانوا مشركين. انظر متعجبا منهم ومن أحوالهم كما كذبوا على أنفسهم، إن كذبوا كذبا عدم الخسار على أنفسهم وضرهم والله غاية الضرر. قال: وضل عنهم ما كانوا يفترون من الشركاء الذين زعموهم مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الله تعالى: ومنهم من يسمع إليك وجعلنا على قلوب مكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وحتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. أي ومن هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات بعض الدواعي للإسماع لما تقول، ولكنهم اسماع خالي من قصد الحق واتباعي، ولهذا لا ينتفعون بذلك الإسماع لعدم إرادتهم للخير. وجعلنا على قلوبهم مكنة أي أغطية وغية لئلا يفقهوا كلام الله فصان كلامه عن أمثال أولى، وفي آذانهم جعلنا وقرنا صاماما فلا يسمعون ما ينفعهم وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وهذا غاية ظلمه العناد أن الآيات البينات الدالة أن الآية بينة الدالة على الحق لا ينقادون لها ولا يصدقون بها بل يجادلون الحق بالباطن ليدحضوا ولهذا قال حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين أي ما أخذوا من صحف الأولين المصورة التي ليست عن الله وعلى رسله وهذا من كفرهم وإلا فكيف يكون هذا الكتاب كتاب الحول أنباء السابقين واللاحقين والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقصص والتي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقصص والعدد التام من كل وجه أساطير الأولين. قال الله تعالى وهم ينأون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم ما يشعرون أي قال وهم أي المشركون بالله المكذبون الرسول يجمعون بين الضلال والإضلال وينهون الناس عن اتباع الحق ويحذرون منه ويبعدون بأنفسهم عنه ولن يضر الله ولا عباده المؤمنين بفعل ماذا شيئا إن يكون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك. قال الله ولو ترى إذ وقفوا على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يقول تعالى مخبرا عن المشركين يوم القيامة وإحضارهم النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ليوبخوا ويقرعوا لرأيت أمرا هائلا وعلى مضيعة ولرأيتهم كيف أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق وتمنوا أن لو يردوا إلى الدنيا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بينهم كانوا يخفون في أنفسهم أنهم كانوا كاذبين ويبدوا في قلوبهم في كثير من الأوقات ويبدو في قلوبهم بكثير من الأوقات ولكن الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك وصادفت قلوبهم عن الخير وهم كذابتهم في هذه الأمنية وإنما قصوا من يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب فلو ردوا العدو لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. قال وقالوا منكرين للبعث إن هي لحياة الدنيا أي ما حقيقة الحال والأمر والمضى المقصود من إيجادنا لحياة الدنيا وحدها وما نحن بمبعوثين. قال الله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أي ولو ترى الكافرين إذ وقفوا على ربهم لرأيت أمرا عظيما وهولا جسيما قال لهم موبقا وقال أليس هذا الذي ترون من العذاب وبالحق قالوا بلى وربنا فأقروا واعترفوا حيث لا ينفعهم ذلك قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم ساعة موتتهم قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا بها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم لا شاء ما يزيرون أي قد خاب وخسر وحرم الخير كله من كذب بلقاء الله فأوجب له هذا التكذيب للاجتراء على المحرمات واقتراف المبقات حتى إذا جاءتهم الساعة وهم على أقع عالي وسوي وأضروا غاية الندم والندم وقالوا يا حسرة على ما فرطنا فيها ولكن هذا تحسن ذاب وقته وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم لا شاء ما ينزرون فإنه وزرهم وزر يتقنون ولا يقدرون على التخلص منه ولهذا خلدوا في النار واستحقوا التأبيد في غضب الجبار. قال الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعيب وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. قال هذه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة أما حقيقة الدنيا فإن لعيب ولهم لعيب في الأبدان ولهم في القلوب فالقلوب لا والها والنفوس لا عاشقة الهموم فيها متعلقة الاشتغال بها كلعب الصبيان وأما الآخر أو كلعب الصبيان وأما الآخرة فإن آخر للذين يتقون في ذاتها وصفاتها وبقائها ودوامها وفيها ما تشتهي أنفسهم تلذ العيون وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرواح وكثرة السرور والأفراح ولكنها ليست لكل أحد وإنما هي للمتقين الذين يفعلون أوامر الله ويتركون نواهيه وزواجره فلا تعقلون أي فلا يكون لكم عقول بها تدركون أي الدارين أحق بالإيثار. قال الله قال نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وهدوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل كلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك عرضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وسلما في السماء فذات يوم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين أي قد علم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك ويسوك ولم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا لتحصل لك المنازل العالية والأحوال الغالية فلا تظن أن قولهم صادر عن الشبه في أمرك وشك فيك فإنهم لا يكذبونك لأنهم يعرفون صدقك وما داخلك ومخرجك وجميع أحوالك حتى إنهم كانوا يسمونه قبل بعثته الأمينة ولكن الظالمين بآيات الله يلحدونه فإن تكذبهم لآيات الله التي جعلها الله على يدي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وهدوا حتى أتاهم نصرنا فاصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا ولا قد جاءك من نبأ المرسلين ما به يذكره ذاتك ويطمئنه به قلبك وإن كان كمر عليك إن أضوهم شق عليك من حرصك عليهم ومحبتك لإيمانهم فابذل وسعك في ذلك فليس بمقدورك أن تهدي من لم يرد الله هدايته فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وسلما في السماء فتأتيهم بآية أي فبعد ذلك فإنه لا يفيدهم شيئا وهذا قطع للطمع في هدايته أشفاه أولئك في هدايته أشفاه أولئك المعاندين ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولكن حكمته تعالى اقتضت أنهم يبقون على الضلال فلا تكونن من الجاهلين الذين لا يعرفون حقائق الأمور ولا ينزلون على منازلها قال الله وجل الله إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستجيب لدعوتك ويلبي لسانتك ويلقاد لأمرك ونهيك الذين يسمعون بقلوبهم ما ينفعهم وهم أولو الألباب والأسماع المراد بالسماع هنا سماع القلب والاستجابة وإلا فمجرد سماع الأذن يشترك فيه البر والفاجر فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى بالسماع آياته فلم يبقى لهم عذر في عدم القبول والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون يحتمل أن المعنى مقابل للمعنى المذكور إنما يستجيب لك أحياء وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يحسون بما ينديهم فإنهم لا يستجيبون لك ولا ينقذون وموعدهم القيامة يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ويحتملوا أن المراد بالآية على ظاهره وأن الله تعالى يقرر المعاد وأنه سيبعث لمواتهم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون ويكون هذا متضمنا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله والترغيب من عدم ذلك وقالوا أي مكذبون بالرسول تعنت عنادا لولا نزل عليه آية من ربه يعنون بذلك آيات اقتراح التي يقترحون بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة كقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخل وعنب فتفجر لنا نارا خلالا تمجيرنا وتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا الآيات قل مجيبا لقولهم إن الله قادر على أن ينزل آيات فليس في قدرته قصورا عن ذلك كيف وجميع الأشياء منقادة لعزة ومدينة لسلطانه ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهم لجهل وعدم علمهم يطلبون ما هو شر لهم من الآيات التي لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها لا عوجلوا بالعقاب كما هي سنة الله عز وجل التي لا تبديل لها ومع هذا فإن كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق وتوضح السبيل فقد أتى محمد صلى الله عليه وسلم بكل آية قاطعة وحجة ساطعة دالة على ما جاء به من حق بحيث يتمكن العبد في كل مسألة من مسائل الدنيا أن يجد فيما جاء به عدة أدلة عقلية ونقية بحيث لا تبقي في القلوب أدنى شك وارتياب فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأيده بالآية بينة يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم قال الله وجل الله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون أي جميع هذه الحياة زي جميع الحيوانات النظرية والهوائية من البهائم والوحوش والطيور كل أمم أمثالكم خلقناها كما خلقناكم ورزقناكم ورزقناكم ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتنا كما كانت نافذة فيكم ما فرطنا في الكتاب من شيء لما أهملنا ولا أقفلنا في اللوح المحفوظ شيء من الأشياء بل جميع الأشياء صغيرها أو صغيرها وكبيرها صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المعبود على ما هي عليه فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات وهذا أحد المراتب القضاء والقدر فإنها أربع مراتب علم الله الشامل لجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الموجودات ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء وخلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن وأن المعنى كالمعنى في قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقوله ثم إلى ربهم يحشرون أي جميع الأمم تحشرون وتجمع إلى الله في موقف القيامة في ذلك الموقف العظيم الهائل فيجازيهم بعدله وإحسانه ويمضي عليهم حكمه والذي يحمده عليه الأولون والآخرون أهل السماء وأهل الأرض قال الله وجل الله والذين كذبوا بآياتنا صموا بظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم تفضل شيخ علي ذكر الشيخ أن القضاء والقدر أو مراتب القضاء والقدر أربعة الأول قال العلم الثاني الكتابة الثالث المشيئة الرابعة الخلق وقد نظمها الناظم بقوله علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين نعم شيخ أحسن الله عليكم قال الله والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قال رحمه الله تعالى: هذا بيان لحال المكذبين بآيات الله المكذبين لرسله أنهم قد سدوا على أنفسهم باب الهدى وفتحوا باب الرجاء وأنهم صمون عن سماعها قبوكون عن النطق به بلا ينطقون إلا بالباطل في الظلمات يعني منغمسون في ظلمات الجهل والكفر والظلم والعناد والمعاصي وهذا من إضلال الأيام فمن يشاء الله يضله ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم لأن المنفرد بالهداية والإضلال بحسب ما اقتضاه فضله وحكمته قل أرى قال الله قل أرأيتكم إن هداكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يقول تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: قل للمشركين بالله العادل نبي غيره أرأيتكم إن أتكم عذاب الله وأتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين أي إذا حصلت هذه المشقة وهذه القرب التي يضطر إلى دفعها هل تدعون يا آلهتكم وأصنامكم أم تدعون ربكم الملك الحق المبين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فإذا كانت هذه حالكم مع ذلكم عند الشدائد تنسونه لعلمكم أنهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا ولا موت ولا حياة ولا نشورا وتقنطون لله الدعاء لعلمكم أنه هو الضار النافع المجيب لدعوة المطلب فما بالكم برقائه تشركون به وتجعلون له شركاء هل دلكم على ذلك عقل أو نقل ما عندكم من سلطان بهذا أم تفترون على الله الكذب قال الله وجل الله وأنا قد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علينا بأبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقوطع عذاب القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك من الأمم السالفين والقرون المتقدمين فكذبوا رسولنا وجحدوا بآياتنا فأخذناهم بالبأساء والضراء بالفقر والمرض والآفات والمصائب رحمة من ربهم لعلهم يتضرعون إلينا ويلجأون عند الشدة إلينا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع ولكن قست قلوبهم إذ استحجرت فلا تلين الحق وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فظنوا أنما هم عليه دين الحق فتمتعوا في بطنهم براءة من الزمان ولعب بعقولهم الشيطان ولعب بعقولهم الشيطان فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الدنيا ولذاتها وغفلاتها حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يائسون من كل خير وهذا أشد ما يكون من العذاب أن يؤخذوا على غرة وغفلة وطمأنينة ليكون أشد عقوبتهم وأعظم لمصيبتهم فقوطع عذاب القوم الذين ظلموا أي صنموا العذاب وتقطعت بهم الأسباب والحمد لله رب العالمين على ما قضى وقدره منها لكن كذبنا فإن بذلك تتبين آياته وإكرامه لأوليائه وإهانته لأعدائه والصدق ما جاءت فيه المرسلون قال الله وجل الله قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله بغتة أو جارة هل يهلك إلا القوم الظالمون. يخبر تعالى أنه كما هو المتفرد بخلق الأشياء وتدبيرها فإنه المفرد بالوحدانية والإلهية فقال قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم إن أخذ الله سمعكم وما بصركم وقد معنا قلوبكم ما بقيتم بلا سمع ولا بصر ولا عقل من إله غير الله يأتيكم به فإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك فلما عبدتم معهم لا قدرة له على شيء إلا إذا شاء الله وهذا من أدلة التوحيد وطن الشرك ولهذا قال انظر كيف نصرف الآيات أي ننوعها ونأتي بها في كل فن لتولي تنير الحق وتبين سبيل المجرمين ولتنير الحق وتتبين سبيل المجرمين ثم هم مع هذا البيان التام يصرفون عن آيات الله ويعرضون عنها قل أرأيتكم أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جارة أي مفاجأة أو قد تقدم أمامه مقدمات تعلمون بها وقوعها وهل يهلك إلا القوم الظالمون الذين صاروا سببا لوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم فاحذروا أن تقيموا على ظلمهم فإنه هلك أبدي وشقاء صمدي وما نرسل المرسلين إلا مبشرين أو منذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين أنه البشارة والنذارة وذلك سيذهب وذلك مستلزم لبيان المبشر والمبشر به والأعمال التي إذا عمل العبد حصلته البشارة والمنذر به والأعمال التي من عمل حقت عليه النذارة ولكن الناس انقسموا بحسب إجابة دعوتهم وعدمه إلى قسمين فمن آمن وأصلح آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأصلح إيمانه وأعمله ونيته بلا غم عليهم بما يشتق فيما يستقبل ولهم يحزنون على ما مضى والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب أينا نوما يذوقون بما كانوا يفسقون. قال الله وجل الله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن لكم إني ملكون إن أتبعوا لما يوحى إلي يقول لي أسمع ما هو البصير وفلا تتفكرون. يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم المقترحين عليه لا يأتي يوم القائلين لو إنما تدعون لنتخذ كيلا مع الله لا أقول لكم عندي خزائن الله مفاتيح رزقي ورحمته ولا أعلم الغيب وإنما ذلك كله عند الله فهو الذي ما يفتح ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو وحده عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ولا أقول لكم إني ملك فأكون نافذ التصرف قويا فلا أستدعي فوق منزلة التي أنزل لله عز وجل بها إن أتبع إلى ما يوحى إلي أي هذا غاية ممتع أمري وأعلم إن أتبع إلى ما يوحى إلي فأعمل به في نفسي وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك فإذا عرفت منزلتي فلا أي شيء يبحث البعيد معي أو يطلب مني أمرا لا أستدعي وأن يلزم الإنسان بغير ما هو بصددي ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوحى إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي غير مرتبتي وعلى هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد قل لهم في بيان الفرق بين من قبل دعوتي وانقاد لما أوحي إلي وبين من لم يقل ذلك قل لي أسمع ما هو البصر وفلا تتفكرون فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار. قال الله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن بعض ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا ليس الله بأعلم بشكين. وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصحاب أنه غفور رحيم. وكذلك الفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال رحمه الله تعالى هذا القرآن إدارة للخلق كلهم ولكن إنما ينتفع به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم ليس لهم من دونه أي من دون الله ولي ولا شفيعون إلى أي لا من يتولى أمرهم فيحصل لهم نصوم ويدعونهم نعذر ولا من يشفع لهم فإن القلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء لعلهم يتقون الله بامتثاله ومره وجنبه نواهي فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بغداة وعشي يريدون وجهه وإلا تطرد عنك وعن مجالستك على العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاء ربهم دعاء العبادة في الذكر والصلاة ونحوها ودعاء المسألة في أول النهار وآخر ولنار واقلي وهم قاصدون بذلك وجه الله عز وجل ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم بل هم مستحقون لموالاتهم ومحبتهم وإدرائهم وتقريبهم لأنهم مصطفة من الخلق وإن كانوا فقراء الأعزاء في الحقيقة وإن كانوا عند الناس يد الله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء أي كل له حسابه وله عمله الحسن وعمله القبيح فتطرد وتكون من الظالمين. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أشد امتثالا فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسه معهم وأحسن معاملتهم وألان لهم جانبا وحسن خلقا وقربا منهم بل كانوا أكثر ما أهل مجلسه رضي الله عنهم. وكان سبب نزول هذه الآية أن أناس من قريش ومن أجلاف العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك فطرد فلانا وفلانا أناسا من فقراء أصحابه فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع أولاء الفقراء فحمله حب لإسلامهم واتباعهم له فعدلت نفسه بذلك فعتب الله بأدلاته ونحوها. وكذلك فتن بعض ببعض ليقول وهؤلاء من الله عليهم من بيننا أي هذا من ابتلاء الله عز وجل للعباد حيث جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا وبعضهم شريفا وبعضهم مطيعا فإذا من الله بالإيمان على الفقير والمطيع وكان ذلك محل معنة للغني والشريف فإن كان قصدهم حقه واتباعه آمن وأسلم ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه دونه بغناه الشرف وإن لم يكن صادقا في طلب الحق كانت هذه عقبة تبطو عن اتباع الحق وقالوا محتقلين لمن يرونهم دونهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم. قال الله مجيبا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم هم أليس الله بأعلم بالشاكرين الذين يعرفون النعمة ويوقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكرين فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له بأهل وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من من الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون. ولما نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن طرد المؤمنين والقانتين عن طرد المؤمنين قانتين أمره بمقابلة بالإكرام والإعظم والتمدين والإحترام، فقالوا إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب عليكم أيوة، وإذا جاءك المؤمنون فحي مرحب بهم ولقهم منك تحية وسلاما وبشرهم بما ينشط عزيمهم وهمهم برحمة الله وسعة جوده وإحسانه وعزهم وحثهم على كل سبيل على كل سبب وطريق يوصلون ذلك ورهبوا من الإقامة على الذنوب ورهبوا من الإقامة على الذنوب وأمرهم بالتوبة عن من المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده. ولهذا قال كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح، أي فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا وجد ذلك كله فإنه غفور رحيم أي صب عليهم بمغفرة ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. وكذلك نفصل الآيات أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه، وأن تستبين سبيل المجرمين المصنة إلى سخط الله وعذابه، فإن سبيل المجرمين إلى السبانة تضعف أم كانت جنبها والبعد منها بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتمسة، فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. قال الله آخر مقطع ونختم إن شاء الله. نعم أكمل. أحسن الله لكم. قال الله وجل الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى إني نويت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن هذا باطن ليس لكم به حجة ولا شبهة إلا اتباع الهوى الذي اتبعه أعظم الضلال. ولهذا قال قل لا أتبع هواكم قد ضللت إذا أي اتبعت هواكم وما أنا من المهتدين بوجه من الهدوء، وأما ما أنا عليه من توحيد الله وإخلاص العمل له فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والذي قاطعت وأنا على بينة من ربي أي على يقين مبين بصحته وبطلان ما عدا، وهذه شهادة من الرسول جازمة لا تقبل التردد، وهو أعدل الشهود من الخلق على الإطلاق فصدق بها المؤمنون وتبين لهم من صحتها وصدقها بحسب ما من الله به عليهم، لكنكم أيها المشركون كذبتم به وهو لا يسحق هذا منكم ولا يليق به إلا التصديق، وإذا استمرتم على تكذيبكم فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة، وهو عند الله هو الذي ينزل عليكم إذا شاء وكيف شاء، وإن استعجلتم به فليس بيدي من الأمر شيء إن الحكم إلا لله، فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعي فأمر ونهى فإنه سيحكم بالحكم الجزائي فيمثب ويعاقب بحسب ما يقتضي حكمته، فالاعتراض على حكمه مطلقا مدفوع، وقد أوضح السبيل وقص على عباده الحق قصا قطع به معاذره وانقطعت له حجتهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وهو خير الفاصلين بين عباده في الدنيا والآخرة، فيفصل بينهم فصلا يحمده عليه حتى من قضى عليه ووجه الحق نحوه. قل للمستعجلين بالعذاب جهلا وعنادا وظلما لو أن عندما تستعجلون به لقضي الأمر بينه وبينكم فأوقعته بكم ولا خير لكم في ذلك ولكن الأمر عند الحليم. قال ولكن الأمر عند الحليم الصبور الذي يعطيه العاصون ويتجرع عليهم المتجرئون وهو يعافيهم ويرزقهم ويسدي عليهم نعمه الظاهرة والباطنة والله أعلم بالظالمين، لا يخفى عليه من أحوالهم شيء فيمكنهم ولا يهملهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، جزاكم الله خير جميعا، جزا الله أخينا القارئ الشيخ محمد بن أحمد الجبيلي خير الجزاء. الرابط عندك يا ابو حذيفه ارسل له الان ينزل عند في جميع الوسائل باذن الله سبحانه وتعالى، ارسلناه الان في القناه موجود واقف جميع الروابط يصلكم ان شاء الله الان يصلهم، ينتظر بس الاخوه نرسل الرابط ويحضرون وينصرفون راشدين باذن الله عز وجل. مساء الخير. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. هذا نزل الرابط يا أخوة الآن في الزوم والجوجل ميت والتليجرام واليوتيوب بحيث الإخوة جميعا